حياتك ترج شوية وانا قاعد من الفجرية وحياتك ترج شوية وانا قاعد من الفجرية مستني تمر عليا والمية تخف النار. يا جميلة يا ست الدار خليت الفؤاد يختار. يا جميلة يا ست الدار يا رسمة الشجر عالتوب وغرامك صباح مكتوب. يا رسمة الشجر عالتوب وغرامك صباح مكتوب. انا قلبي حلف ما يتوب وكلامي ما فيهش هزار. يا جميلة يا ست الدار خليت الفؤاد يحتار. يا جميلة يا ست الدار من حبك سهرت ليالي ما سمعتش كلام عزال وجمالك عايش في خيالي يا مالي البلد أنوار. يا جميلة يا ست الدار خليت الفؤاد يحتار. يا جميلة يا ست الدار خيلاني بسحر عينيك يا لابسة الذهب في ايديك. خيلاني بسحر عينيك يا لابسة الذهب في ايديك. دوبت القلوب حواليك وبيشبه لسبع دار.